الحالة الثالثة ذكرناها في الأول اليانصيب، اليانصيب أوراق غالبا ما تكون سهلة الشراء، لا تكون عالية وتحمل رقما، ويخبر الناس أن رقما ما سيفوز. من أين لهم هذا المال القائمون على الأمر؟ مما باعوه، فأصبح صالح وائل غيرنا اشترك ولو كان قليلا بهذه العشر ريالات، واشترى ذلكم تلكم الورقة وحفظ ذلكم الرقم رجاء أن يفوز بأضعافها، قد يفوز وقد يخسر. فهي عين الأولى المسابقة التلفزيونية التي قلنا عنها في القسم الثاني، هذه كم؟ ثلاثة.